فالأول الآية أو أول الآية تدل على وجوب الكتابة، كما قال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه، فوجوب وجوب كتابة الدين، سواء كان في الدين في صورة البيع أو كان دينا وقرضا، لئلا يقع فيه النسيان أو الجحود، وهو ما اختاره الطبري، يعني رأى أنه واجب. ولكن الآية: فإن أمن بعضكم بعضا، قد دلت لعدم الوجوب واستدل لعدم وجوب الكتابة، واستدل بعض علمائنا، هكذا ذكر بعض العلماء ومنهم الشيخ صاحب الأضواء أضواء البيان رحمة الله عليه، واستدل بعض علمائنا لعدم وجوب الكتابة بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن الرهن يقول لا يجب إجماعا، لا يجب إجماعا، وهو بدل من الكتابة عند تعذرها، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجب. قال الشعبي رحمه الله منقولا للشعبي قال: كانوا يرون أن قوله فإن أمن ناسخ لأمره بالكتب ونحوه، وجاء ونحوه جاء عن ابن جريج وروي عن أبي سعيد الخدري، هكذا ذكر في السياق. وقال بعضهم، هذا قول القرطبي، نقل القرطبي، قال القرطبي: قال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة، وهو قول ابن عطية أيضا في تفسيره. فإذا المسألة على كل حال لا شك هذا، نريد أن ننظر في ضوء أقوال العلماء رحمة الله عليهم، كانوا يرون أن ما جاء من أمر الله تبارك وتعالى فهو الأمر للوجوب، وهذا وإلا أن يكون له سارف، ومن السوارف قد يكون ناسخ ومنسوخ، قد يكون شيء ناسخ ومنسوخ، قد تكون هناك أدلة متأخرة. هنا الآيات بترتيبها إن كانت نزلت معا ففيه شرط، هو: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أوتي من أمانته، تدل هذا الجزء من الآية أو هذه الآية تدل على عدم وجوب الكتابة، عدم وجوب الكتابة. وكذلك الإشهاد، لكن لا شك فيه أنه إذا كان أشهد فهو أقوى وأحزم، هذا الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم. فالراجح والله أعلم عند الأمن، متى يأمن الإنسان؟ لا شك أنه يعرف في من يخالطه وفي من جربه في تجارته في ديونه، لكن إذا كان الشخص مماطلا أو يكون الشخص منكرا لما أخذ، وهذا يحصل في بعض الأحيان ومعروفا، فلم يأمن بعضهم بعضا، في هذه الحالة يجب أن يشهد، يجب أن يشهد، ما دام الشرط فات المشروط. هذا هو باب الإشهاد على الديون، أي شيء من هذا النوع بالفعل ينبغي للإنسان أن يكون حازما، وهذا يحصل وراءه مفاسد، تذهب حقوق الناس، الإنسان أعطى دينا ونسيه بنفسه، قد ينسى الإنسان المعطي للدين، قد ينسى ومات فقد ذهب حق الورثة، ففيه حفظ لحقوق الناس، والقرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا لم يكن هناك، ودل هذا على أن التجربة قد تدل على أن الإنسان مجرب، عدل، ثقة صحيحة الوعد وكذا، فيكون إن شاء الله ليس بواجب، لكن إذا كان يخاف فلا بد من الشهادة، هذا الذي يظهر، الله أعلم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: باب من لا تجوز شهادته، من لا تجوز أي من لا تقبل شهادته. وقال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيكون من الذي يشهد ومن الذي لا يشهد، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون حتى شخص إذا ترعى على شهادته شبهة فشبهته لا تقبل وإن كان عدلا. على هذا قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي وهو ثقة، قال حدثنا معمر ابن سليمان، وليس معمر، معمر ابن سليمان وهو النخعي الرقي ثقة، قال وحدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج ابن أرطأة وهو صدوق، إلا أنه كثير الخطأ فروايته إذا كان الإسناد عليه أو إذا كان مدار الإسناد عليه فالإسناد يكون ضعيفا. قال حدثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، شهادة خائن ولا خائنة، إذا جرب أنه خان الأمانة أو قد تكون الأمانة قد تكون معروفا بأن الشخص كاذب أو بأن الشخص يأخذ الدين وينكر وكذا، كل هذا يعتبر والله أعلم خيانة، نعم، لأنه خان الأمانة التي هي أخذ مال الناس وكان على ترافق على يعني تعاون فيما بينهم فقطع هذا التعاون. ولا تجوز خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام، ولا محدود في الإسلام، إذا كان هنا المسألة ولا ذي غمر محدود، إذا أقيم عليه الحد شرب الخمر أو زنى أو شيء، هذا بعمومه يدل على هذا المعنى، ولا ذي غمر على أخيه، أي إذا كان بينهما مغاضبة أو بينهما قد تكون محاقدة الحقد والغضن فلا تقبل شهادته على أخيه، لأنه قد تبعثه شهادته على عدم إتيان الشهادة على وجهها. هذا الحديث من حيث الإسناد مداره على، أو هذا الإسناد بالذات مداره على حجاج بن أرطأة، لكن جاءت هذه الرواية عند أبي داود قال حدثنا حفص بن عمر شيخه أنه قال حدثنا محمد بن راشد والمكحول ثقة أنه قال حدثنا حدثنا عثمان بن موسى القرشي الظاهر ثقة، أو سليمان بن موسى، ليس عثمان، كتبت هكذا، سليمان بن موسى القرشي صدوق فيه بعض اللين، هكذا قال ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن شعيب. فإذا تابع سليمان بن موسى القرشي الصدوق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي بزيادة ورد شهادة القانع، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازه لغيرهم، هكذا جاء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود ولا ذي غمر، ليس في ذي غمر موجود، بدله جاء في هذه الرواية ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازه لغيرهم. وأيضا أخرجه أبو داود من طريق آخر حسن بدون ذكر القانع. فإذا الحديث يكون حسنا لغيره إن شاء الله، نعم. فبذلك هل يخص به لا تجوز شهادة قانع وغيره وهم عدول، لكنه هل يخص به أو لا يخص؟ ذهب العلماء على كل حال أولا لأجل المصالح عامة أيضا تدل على هذه، ومعروف أن الخيانة الشهادة لا تكون إلا بعد التحقق، إذا جاء حتى ولو كان خائن فلا بد أن تؤخذ منه التحقق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا لم يثبت إلا عن طريق خائن وخائنة فهذه الشهادة ساقطة غير مقبولة. أما وكذلك لا محدود في الإسلام، إذا كان حد في الإسلام لكنهم خصوه بأدلة أخرى إذن قالوا إذا كان صدق إذا كانت توبته صدقت فشهادته تكون مقبولة، فمن تاب وأصلح فيكون توبة، ثم بعد ذلك ظهر صلاحه وإصلاح نفسه فتقبل شهادته. أما ذي غمر على أخيه فهذا أيضا الأدلة العامة تدل على أن الإنسان قد تبعثه أو تبعثه نفسه على الكذب عليه، لأن النفس على كل حال أمارة بالسوء. فمن هنا قالوا لا تقبل شهادة فلان على فلان. كذلك لعلكم تذكرون أيضا أن لا تجوز شهادة الابن على الأب، وهذه كانت من قضايا الصحابة وكذلك الشريح في زمن عمر رضي الله عنه، في وجود من الصحابة قضى به. فواقع الأمر في الحقيقة على كل حال الذي يظهر أنه إذا كانت شبهة في صحة الشهادة بأي طريق فالأب قد يبعثه عطفه وحبه لابنه فيشهد له أو يشهد له ما هو خلاف الواقع، كذلك الابن لأبيه. فعلى هذا كلما وقعت فيها شبهة صدق الشاهد فلا تقبل شهادته، وهذا هو قول العلماء رحمة الله عليهم. وهذا الذي يظهر ويكون من عمل الصحابة وغيرها، لا يقال يأتي أحد ويقول الحديث لا يخص الآية، وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، المقصود من هذا ذوي عدل قطعا فقد يكون محدودا وهو ذوي عدل، ونقول يقبل إن شاء الله. لكن إذا وقعت الشبهة في هذا في شهادة هذا الشخص أيضا فلا تقبل شهادته. فالحق عدم قبول الشهادة بالعداوة، كما الآن هذه المسألة قد استدل به العلماء أيضا، وقلنا كل ما رحمة الله على أئمتنا رحمة الله عليهم القواعد التي قعدوها لتصحيح للجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، فأدلتها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فأنا ذكرت لكم أن في الحقيقة كتب المصطلح أنا ما وجدت فيها، لكن درسنا على شيخنا نذير أحمد، ليس نذير حسين رحمة الله عليه المحدث الدهلوي الذي درس عليه الشيخ صاحب المعبود وصاحبه تحفة الأحوذي، شيخ نذير أحمد كان درس من علماء رحمانية دهلي التي درس فيها الشيخ القرهاوي رحمة الله عليه، وأظن كان في زمنه. فيكون على كل حال هو كان يستدل لنا جزاه الله خير، فمن جملته ذكر أن الحسن لغيره دليله من قوله تعالى، ذكرت لكم هذا إذا وجدتم في كتابي، الآن ما وجدت أنا من استدل، وكنت ذكرت لبعض العلماء فأدخل في مصطلح حديثي هذا الكلام جزاه الله خيرا. فلنقول أن الشيخ كان يستدل، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فضعيف الحفظ أو مجهول العدالة أو شيء يتقوى بمثله من هذه الآية استدل. كذلك هنا الجرح والتعديل أيضا من هذا النوع، إذا كان خائن فهو فاسق، وإذا كان أيضا ثبتت عداوة بين الجارح والمجرح وفي هذه الحالة لا تقبل شهادة الجارح. كذلك إذا كان شديدا كما قالوا ما قبلوا شهادة بادل أو جرح بعض العلماء في حق بعضهم، لأنه كان شديدا على أهل البدع، والبدعة إذا لم تكن مكفرة فالعدل أن تقبل روايته فيما لا تقوي بذاته. ألا هذه، على كل حال، كل هذا، ألا هذه القواعد العامة للشريعة الإسلامية؟ أخذوا الجروح ويكون الشهادة، تكون الشهادة أيضا الشاهد يكون معدلا مجرعا في ضوء هذه الأدلة التي ترشح أن يكون هو مقبولا وشهادته مقبولة أو مردودة. ثم قال: حدثنا حرملة ابن يحيى، هذا صاحب الشافعي رحمه الله، أنه قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني نافع بن يزيد، نافع بن يزيد الكلاعي ثقة، عن ابن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة، عن محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن عياش القرشي المدني ثقة، محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش، عن عطاء بن يسار الهلالي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي، بدوي على صاحب قرية. والمقصود بالبدوي هو الذي يسكن في الخيام مثلا، لأن البدو في الزمان الأول وإلى وقت قريب، وأنا ذكرت لكم أنه وجد من كان يرحلون من مكان إلى مكان، يعني منذ أكثر من 50 سنة وكذا، رأينا هذا في جهة أملج وجهة أمبو على رحلة الجامعة الإسلامية. فالحاصل على كل حال أنه قد يكون يرتحل اليوم هنا وغدا هناك، وهو يعيش في البادية. لا تجوز شهادة من كانت هذه صفته على صاحب قرية، القرية المسكونة التي هي مسكنهم ثابت فيه، فلا تجوز شهادته على صاحب قرية. كيف يكون هذا؟ فرضنا أن صاحب قرية جاء عند خيامهم وتعامل بعض المعاملات، فهل تقبل أو لا تقبل؟ إنما يكون هنا أيضا الدليل على أنها تقبل شهادته صاحب القرية على البدوي، والبدوي على صاحب القرية. لماذا؟ لأنه ما شهدنا إلا بما علمنا، لكن حيث إنه لم يظهر أنه حذر، أولا قال بعضهم أن شهادة البدوي لا تقبل لأنه في الحقيقة مجهول الحال، هكذا قالوا، مجهول الحال، قال بعضهم أنه مجهول الحال ولا دالة، لكن قد يكون هو عدل إن شاء الله، لكن ما ذلك إذا ثبت أن المعاملة ليست معه، وأنه وقعت الواقع في القرية ولم يدخل في القرية. لو فرضنا أنه دخل في القرية لبعض قضايا الحاجات، قد يحصل هذا، فيكون الدليل على أنه لابد أن نبحث هل هو التقى بهم أو لم يلتق بهم، وإلا عامة لا يصح، وفي الغالب لا يحضر الواقع. هذا هو المعنى في الحقيقة، هذا كله يدل على أنه يجب التحقق في صدق الشاهد وعدم صدق الشاهد، ولذلك يطلبون التزكيات أيضا. والمقصود هنا الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ولا يقيم في مكان خاص، بل يرتحل إلى من مكان إلى مكان على صاحب القرية، وحيث إن صاحب القرية في مكان وهو في بادية، فكيف يشهد على الوقعة أو الواقعة التي وقعت في القرية ولم يدخل فيها؟ وبعضهم أخذ من هذا قال: حيث إنه إذا جاء وشهد ولا نعرف أنه جاء من البادية ولا يعرفه أحد، فلا تقبل شهادة لأنه مجهول، مجهول العدالة. نعم. وثم يعني إذا كان فيما بينهم أصحاب الخيام مع الخيام، إذا كان الناس ساكنين في مكان ما فحصلت حصل الخلاف بينهما، فإذا قضى إنسان، طبعا صاحب بدو القرية على قرية وصاحب البادية على البادية، يكون كلهم مقبول فيما بينهم. وهذا الحديث وأخرجه أبو داود والترمذي، وتعرفون أن هذا الحديث المشهور بالتفصيل هنا لم يأتي ذكره. نعم، لا، هناك في الحديث الثاني. نعم، فالحاصل على كل حال لا تجوز شهادة بدويين على بدويين، هذا يدل على أنه مهما وقعت الشبهة في صدق الشهادة فتوقف هذه الشهادة، يكون دليل عليه هذا الحديث أيضا لا تجوز شهادة بدويين على صاحب قرية. ثم قال: باب القضاء بالشاهد واليمين. القضاء بالشاهد واليمين. قال: حدثنا أبو مصعب المديني صدوق فقيه، نعم، وكان عيب عليه القول بالرأي كثير، لكنه في الحديث إن شاء الله صدوق. أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة تابعه. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق له بعض الأوهام عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا الحديث يخالف في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يخالف هذه الآيات. فهل وهو حديث صحيح جاء من طرق والأئمة رحمة الله عليهم قد صحه هذه الرواية، فهل من قائل به؟ نعم، إذا صح الحديث فيكون مخصصا لعموم الآية، وهو لا يمكن نقول إلا إذا كان الصحابة قبله، فذلك إذا كان بعدهم من الأئمة رحمة الله عليهم. وهذا الحديث فيه قصة التي ذكره الترمذي وأبو داود وغيرهم. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة. هنا لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، هكذا يعني بإسناد. وجدنا في كتاب سعد، هنا أيضا كتاب سعد، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد بإسناد صحيح. حصل هذا، فيكون أيضا فيه زيادة أن الكتاب حجة أو الكتابة المجادة بالكتاب إذا ثبت أنه كتاب فلان وإسناده صحيح إليه وما بعده من الإسناد يكون صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حجة. ونظيره في كثير من الأحيان الإمام أبو عبد الله بن الإمام أحمد يقول: وجدت في كتاب أبي بخط يده وصح الأئمة هذا الحديث. لكن جاءت هذه الرواية فيه قصة ذكرها الترمذي والنسائي، الترمذي وأبو داود ذكروا قصة فيه أن قصة من حدث ونسي، وهذا مما يمثلونه في كتب المصطلح. قال: وزادني الربيع ابن سليمان المؤذن قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز وهو الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيع. قال الشافعي رحمه الله: قال أخبرني ربيع وهو عندي ثقة. قال: زادني الربيع بن سليمان المؤذن قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل. عبد العزيز الدراوردي يقول: ذكرت هذا الحديث، لأن الرواية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، يعني لا أحفظ أني حدثته، لكن اعتمادا على ثقتي ربيعة أني أعتمد عليه. قال عبد العزيز: وقد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت بعد عقله ونسي بعد حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه، يعني الربيعة عني عن أبي، حدثني ربيعة عني عن أن أبي روى عن أبي هريرة، وجاء في رواية فكان يروي ويقول: حدثني ربيعة عني حدثته عن أبي. فهذا على كل حال المسألة، أنتم درستم في علوم الحديث أنه إذا كان الشخص المنتسب أو المنسوب إليه أنه حدث، والتلميذ ثقة، والشيخ لا ينكر جزما بأني ما حدثته، فهل يكون قول الشيخ هو المقبول أم قول التلميذ يكون هو المقبول؟ فبعضهم ذهب أنه قول الشيخ هو الأصل وهو الذي يرجح، والآخرون قالوا أن الإنسان معرض للخطأ والنسيان، وما دام التلميذ ثقة معروف فتقبل أن الشيخ، أو يقبل قوله أن الشيخ قد رواه ولكنه نسي. وعلى هذا جاءت عدة روايات في هذا الباب، وقد ذكر لكم من قبل وأنتم تتذكرون أن الأئمة لهم فيها تسانيف في هذا، في علوم مصطلح الحديث باب خاص، وكذلك السيوطي له كتاب تذكرة المقتسي في من حدث ونسي، في من حدث ونسي، فكانوا يرغون عن تلاميذهم. هذه مسألة، الإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، هذا يكون يعني من المسائل الخاصة، تكون تخص الآية عموم الآية بهذا الحديث في مسائل خاصة. وروى أبو داود أنا الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال حدثنا جعفر بن محمد، هو جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أبيه ثقة من جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فهناك الرواية عن أبي هريرة ثابتة، وهذه الرواية أيضا صحيحة، ورواها أبو داود ونعم من طريق سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا محمد المسلم، وهو الطائفي صدوق في بعض الخطأ، عن عمرو بن دينار، أنا عمرو بن دينار عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، وقال سلمة في حديثه قال عمرو بن دينار في الحقوق. هذا هو أيضا ينبغي أن يكون يفهم معنى الحديث، ماذا قال العلماء، هل يقبلون حتى في الحدود؟ أيضا الحقوق يعني المالية، إذا كانت حقوق مالية فتقبل فيها اليمين مع الشاهد، أما إذا كان الحد حتى حد الخمر وحد الزنا وحد القتل وغيره فلا تقبل فيها، هذه على ما أخذوا من فعل الصحابة وغيرهم. وهنا قال أبو حنيفة رحمه الكوفيون هكذا نقل، والشعبي والحكم والأوزاعي والليث بن سعد والأندلسيون هكذا قالوا، أن مالك رحمه الله وفي رواية قال مالك أيضا قال لا يحكم أصحاب مالك، ليس مالك يعني ينقلون أصحاب عن مالك، لكنه يذكر عن أصحاب مالك أنهم كانوا يقضون هكذا، لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، هكذا أنكروا، وهذا معروف عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعن المالكية. وقال جمهور العلماء نعم من الصحابة والتابعين، هكذا نقلوا من التابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، يقضي بالشاهد ويمين المدعي في الأموال أو يقضى، وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ثابت عنه، وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة عامة وسائر علماء الحجاز، هكذا نقل في تحفة العهد الحديث رقم 1712. وقال السنعاني والحق أنه لا يخرج من الحكم إلا الحد والقصاص بالإجماع، هكذا قال، والإجماع يدل على أنهما لا يثبتان، على أن القصاص والحد لا يثبتان بذلك. فإذا الآن يتلخص لنا في فهم هذا معنى الحديث بأنه قد يقضى باليمين والشاهد، وتفسيره على ما يعني نقول الأصول الثابتة، أن الصحابة إذا قضوا بشيء من الحديث ولم يعرف فيه مخالف فيكون هو المتعين. معنى الحديث هو المتعين بما فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأجمعوا على أنه لا يقضى فيها بالحدود والقياس القصاص. نعم. وأما الأموال فتثبت في حق كمان باليمين، يمين المدعي، إذا كان ليس عنده إلا شاهد واحد. ولا هذا جانبه قوي. وأما المدعى عليه فهو يمينه المدعى، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فربما يحلف ويذهب حقه، لكن ما دام جانبه قوي جاء بشاهد نقص شاهد واحد، فاليمين على المدعي ما شاهده ويقضى له ولا يطلب اليمين من المدعى عليه. هذا هو خلاصة المسألة. وابن القيم رحمه الله قد نصر هذا القول وذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقضاء به في كتاب إعلام الموقنين، واستدل لأدلة كثيرة. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، هو صدوق ثقة أو صدوق حافظ. قال: حدثنا عبد الله بن الحارث والمخزومي ثقة، قال: حدثنا سيف ابن سليمان المكي المخزومي ثقة، قال: أخبرني قيس بن سعد وهو المكي ثقة، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وهذا شاهد آخر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. وهذا أخرجه، هذا الطريق ابن عباس أخرجه مسلم أيضا وأبو داود وكذلك الترمذي والإمام أحمد وغيرهم عن محمد بن مسلم الطائفي. محمد بن مسلم الطائفي أيضا ذكروا هذه الرواية. نعم. فالحاصل على كل حال الحديث صحيح، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا جويرية ابن أسماء. وهذا من الأسماء الغريبة، جويرية في سورة صيغة المؤنث أو في سورة المؤنث، ولكنه اسمه رجل، وهو يعني وأبوه أيضا أسماء وهو رجل. نعم. جويرية ابن أسماء ابن عبيد ابن مخارق الضبي، قال: حدثنا عبد العزيز عبد الله بن يزيد مولى المنبعث ثقة، عن رجل من أهل مصر، أن سرق، هكذا سرق يعني يكون ضبطه بضم السين وتشديد الراء، وبعضهم قال هنا ذكر ضم البوصير ولا ما ذكر، لا. قال ابن حجر في الإصابة الذي راجعت فيه، قال ابن حجر في الإصابة: سرق بضم أوله وتشديد الراء بعدها قاف، وضبطه العسكري بتخفيف الراء، سرق على وزن غدر وعمر، يعني معدول، كأنه من السارق معدول غدر وعمر، وأنكر على أصحاب الحديث تشديد الراء. سرق هذا خطأ، قال هذا من أخطاء أهل الحديث. نعم. ويقال اسم أبيه أسد، صحابي نزل مصر، كان اسمه الحباب، كان اسمه الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم السر، وهو جهني، وقيل بل أين، قيل أنساري وقيل أزدي، له صحبة. على كل حال شهد فتح مصر واختلط بأهلها، هكذا جاء فيها، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. وذكر في الصحابة سر، وذكر في الصحابة السر آخر وهو من الجن أيضا، هذا ثابت. نعم، هذا إسناده ثابت، سرق من الجن، هذا ذكره، ترجعون إن شاء الله بالتفصيل، وأنا لخصت هنا من الإصابة. قال هناك سرق آخر وهو من الجن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وفيه قصة بينما عمر بن عبد العزيز، قصة لعمر بن عبد العزيز بينما، أي في الوقت الذي يمشي عمر بن عبد العزيز يسير بفلات من الأرض، قاصدا مكة إذا هو بحية ميتة فقال علي بمحفار، محفار الذي يحفر به معول، فحفر له ثم لفه في خرقة فدفنه، فإذا بهاتف يهتف رحمة الله عليك يا سرق، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تموت يا سرق بفلاة من الأرض فيدفنك خير أمتي، هكذا فيدفنك خير أمتي. فقال له عمر بن عبد العزيز من أنت؟ قال أنا رجل من الجن، وهذا سرق ولم يكن بقي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم غيري وغيره. وهذا الحديث رواه البيهقي وأخرجه البيهقي في الدلائل من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبي معمر الأنصاري بإسناد صحيح. وذكر في الدلائل قال وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز ابن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي ثقة قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبو معن الأنصاري قال بينما عمر بن عبد العزيز وذكر القصة لكن ذكر بعده بإسناده، أنا المسألة فيها بعض الشيء لكن هذا الإسناد قد يكون فيه شيء، أما الإسناد الأول فهو نظيف، فيقول حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبو معن الأنصاري نعم قال بينما عمر بن عبد العزيز إلى آخره، وذكر بعده بإسناده فإذا بحية مطروحة على الطريق فنزل عمر، أي عمر بن عبد العزيز، فقال فنحاها، نحاها عن الطريق، أي حية، وتواراها ثم ركب، فبينما نحن نسير إذا بحاتف يهتف يا خرقاء يا خرقاء، هكذا لعله بسورة الحية جعله خرقاء أو اسمها خرقاء، وفيه تموتين بفلاة من الأرض، وهكذا ذكر باقي القصة. نعم، فيكون والله أعلم على كل حال خرقاء، أنا يظهر لي أن الرواية هذه أيضا فيها هذه قوية، فيكون سماه به لأجل أنها حية، وفيه أنك تموتين هكذا جاء فيه بفلاة ويدفنك خير أهل الأرض. الحاصل على كل حال جاء هذا التطويل في معرفة كلمة السرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ويمين الطالب. وأني أذكر الآن وما يعني من قبل ذكر لكن ما راجعته، أنا أذكر أنه في العلل لمعرفة الرجال للإمام أحمد رحمه الله، وتعرفون أن الكتب لم تكن متيسرة في تلك الأيام، فأنا قلت أن هناك جاء نص أنه أول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أن أول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده سرق أو سر، فأنا ما وجدت هذه القصة سرق أو كذا ما وصلت إليه، فذكرت فقط قلت إن كان السرق اسمه صحابي فما وجدته، ما هذه صحابي فيما بعد أظن، ثم أو إن كان القطع فما يكون، إن كان سرق بمعنى سرق يسرق فلا يكون القطع إلا في سرقة المال، فأول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده السرق، هل هو سرق؟ هذا هو يحتاج إلى، وأنا بحثت فيما بعد لم أجد ذكر هذه الرواية عند أحد التي جاء عند الإمام أحمد رحمه الله، يعني أول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده سرق أو سرق، إن كان سرق الذي سرق قطع يده هو يكون في أدلة عامة مع قطع يد السارق، لكن إذا كان سرق فلم يذكر في ترجمته أنه قطع يده. الحاصل على كل حال ففيه الله المستعان. نعم، جاء في بعض الروايات أيضا، قال هذه جاء في بعض الروايات أنه للنبي صلى الله عليه وسلم سرق للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال الذهبي صحابي نزل مصر وابن حجر قال الصحابي، قال البخاري في التاريخ له صحبة، قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية، نعم جويرية ابن أسماء عن عبد الله بن يزيد أن سرق مرسل ولعله يقصد منقذه. هكذا جاءت هذه الرواية أيضا، يحتاج أنا رميت إليكم تنظرون في ماذا يقصد المرسل، لأنه جاء عن رجل من أهل مصر. هنا عبد الله بن يزيد عن رجل من أهل مصر أن سرق. فهذه الرواية قلنا لكم الله يبارك فيكم أنها فيها يعني قد يكون ضعفا لأجل رجل من أهل مصر، لكن الشيخ الألباني رحمه الله جعله لأجل إبهام كونه مبهما بما صحيح بما قبله. فالبخاري قال له صحبة حدثنا موسى قال حدثنا جويرية، ونفس الإسناد ذكر هذا عن عبد الله بن يزيد عن سرق هكذا. فمرسل إذا كان عبد الله بن يزيد عن سرق فهو مرسل أي منقطع، فيكون في بعض الأحيان يكون روى بعضهم والله أعلم يكون روى بأن دون ذكر عن رجل من أهل مصر. والحاصل أن الحديث صحيح ويقضى به في الأموال وليس على الحدود ألا ما أيضا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز سعادة الرجل ويمين الطالب يمين المبدأ يقضى به بالأموال لا بالحدود ولا بالقصاص. ثم بعد ذلك قال باب شهادة الزور الكذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد مضى بنا كثير الطنافسي ثقة، قال حدثنا سفيان العصفوري. سفيان العصفوري هو سفيان سفيان بن زياد العطار العصفوري ثقة عن أبيه زياد، نعم أبو زياد، أي نعم زياد العطار، قالوا أنه مجهول عن خبيب أو حبيب ابن النعمان الأسدي مقبول. أبو يا شيخ قال ابن حجر مقبول. أي مقبول ولا مجهول؟ يقول مقبول. يعني مجهول العدالة تقول مستور أو مجهول، قال بعضهم الذهبي أظن قال مجهول. فعلى كل حال هو سواء كان مجهولا أو مستورا، لكن ما روى عنه إلا محمد بن عبيد سفيان العصفوري، نعم أو أبو سفيان، نعم أبو ابنه، وحبيب بن نعمان الأسدي أيضا مقبول، عن خريم ابن فاتك الأسدي الصحابي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله تبارك وتعالى. ثلاث مرات عدلت أو عدلت أي ذكرت الظاهر، ليس عدلا بمعنى سواء سواء بسواء، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات. قال ثم ترى هذا أنه لا شرك أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. والحديث الذي جاء فيه يأتي لن تزول قبلا، كذلك قال أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم. الصوت واصل إن شاء الله؟ الصوت واصل؟ نعم نعم يا شيخ نعم. طيب يعني في بعض الأحيان يغيب نعم. فقدر الشهادة على قول الزور وشهادة الزور، فلهذا المعنى، لكنه في قوله تعالى كما ذكر ثم ترى صلى الله عليه وسلم هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فكأن قول الزور إذا قام أحد بقول الزور وشهادة الزور فقد أشرك بالله، لأن الله تعالى قال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، فإن كذبتم في الشهادة فقد أشركتم. والآية الكريمة وحلت لكم العام إلا ما يترى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأغصان ولا تجتنبوا قول الزور هنا في سورة الحج، هنا فقال الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فقد فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، فعدلت، وهذا لا شك فيه أنها ذكرت، وهذا دليل المقارنة كما يقولون، إذا ذكر شيء ما شيء فيكون دليل على أهمية أو على كونه، إذا كان إذن فكونه من كبائر الذنوب، وإذا كان من أمور البر وغيره فيكون من أمور الخير، كما قالوا إن الله تعالى قارن طاعة الوالدين بطاعته. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فدليل المقارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الحديث دليل لقول الأئمة، دليل المقارنة لبيان أهمية الشيء الذي ذكر مع شيء آخر مهم، فهذا يدل على أهميته دون غيره. فيكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور بالإشراك دليل على المقارنة التي استنبط العلماء منها قول لأهمية الشيء، أو كونه إذا كان ذنب ذكر بجانب ذنب فيدل على أنه بالإثم الكبير بمكان كبير. ثم قال يعني قيدوا مثل هذه الخواطر، هذا الذي ظهر لي إن شاء الله مقارنة، دليل المقارنة، وأنتم في أصول التفسير تقرؤون هذا الشيء كثير، كذلك في التفاسير، كذلك في شروح الحديث، وقيدوا مثل هذه الأشياء إن شاء الله لعلكم يعني تحسنون توظيف هذا الشيء. نعم، ذلك من يعظم حرمات الله، أي نعم، فهو خير له عند ربه وحلت لكم. ثم قال: حدثنا سويد ابن سعيد، هو الحربي، كان صدوق ثقة ثم عمي فتلقن، قال: حدثنا محمد بن الفرات التيمي الجرمي، هذا مكذب، عن محارب بن مدثار، وهو محارب بن مدثار ابن قردوس ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تسول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله النار. ولا شك من عدل الله تبارك وتعالى على هذا الحديث بهذا الإسناد، موضوع كما قال موضوع، وهو لا شك في أنه ما دام مكذب، فرواية المكذب أو المتهم بالكذب، رواية المكذب يكون موضوعا، المتهم بالكذب يكون، أو الفاحش الخطأ يكون ضعيفا جدا. فهنا لكن المعنى أنه يوجب له النار، هل يكون هذا بإيجاب أم يكون قد عفو من الله تبارك وتعالى؟ لا يخالف إذا كان صح الحديث، قلنا إنه أوجب وجب له النار، لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإنه عنده أم الكتاب إذا صدقت توبته، وقد يكون، لكن على كل حال بهذا الإسناد ضعيف، ويضم بذكر الحديث السابق لكن ببيانه ضعفه جدا. باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. قال: حدثنا محمد بن الطريف، هو ثقة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان، ثقة إن شاء الله إلا في الثوب، عن مجالد بن سعيد، وهو مجالد بن سعيد الحمداني ضعيف، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. هل منكم من أحد ينشط شيئا؟ وأنا جاهدين هذا الذكر في الذهن، أنه نتتبع قضايا النبي صلى الله عليه وسلم، هل نجد أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادتهم؟ لا نجد في الظاهر، أنا في ظاهر علمنا على الآن، وربما يكون هناك شيء انظروا فيه بارك الله فيكم، أنه أنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستقضوا في زان وزانية، معروف هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون في التوراة؟ فكذبهم، وابو عبد الله بن سلام كذبهم إلى آخره. هل غير هذا أو غير هذا الشيء كان حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا في بعض روايات البخاري أن النعمان بن ثابت قال أن هذا ليس هو. على كل حال أنا أردت أن أجد، لكني ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتهم، وأما هنا فلم تقل قبول شهادتهم، إنما كان احتجاجا على ما وافق في كتابهم مما عندنا في دين الله تبارك وتعالى، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالتوراة مطلقا، فلا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل لا حرج، إذا كان موافقا لديننا فنحن نحتج عليهم ونقيم الحجة عليهم ونلزمهم بأنه قد جاء عندكم وعندنا. فالحديث ضعيف، قال البوصيري هذا إسناد ضعيف من أجل مجاهد بن سعيد رواه البياقي، وكلهم من طريق يعني مجاهد عن الشعبي. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا كتاب الهبات، قال الإمام رحمه الله كتاب الهبات باب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الهبات باب الرجل ينحل ولده، نحل بمعنى أعطى عطية ووهب هبة، ينحل ولده أو يحب له شيئا أحدا من الأولاد، هذا هو المقصود بسياق الرواية. لكن إذا كان له ولد واحد فكله له، يعني يعطيه بحياته ما شاء، ثم هناك وصية إذا كان يريد أن يوصي من الثلث. باب الرجل ينحل ولده، المقصود منه يفضل بعض ولده في العتية على البعض، ويدل عليه ما أدخل تحت هذا الباب، وقصد المصنف يدل عليه ما أدخل هذا الحديث تحت هذا الباب. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلق وهو البصري ثقة أو صدوق، قال حدثنا يزيد بن الزرعي العيشي ثقة عن داود بن أبي هند، معروف هذا البصري ثقة، عن الشعبي عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال انطلق به نعمان بن بشير، قال انطلق به أبوه، نعمان يقول انطلق به أبوه بشير يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان، قال لا، قال فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري، هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشهد عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما قال صلوا على صاحبكم الذي كان ليدين وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال هذا القول؟ لا. ولا حديث طرق الحديث فسر بعضها بعضا في رواية أخرى، وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. فقال أصحاب الكتب التسعة تقريبا في كلهم كما راجعت في هذه التسعة، وكلهم أن عامر عن نعمان بن بشير، سبحان الله. فإذا يكون وطريق آخر أيضا من غير عامر، فبعضهم قال إنه لم يسمع عامر من النعمان، وهذا ليس بالصحيح، وقد اعتمد عليه الصحيح أصحاب الصحيح. قال أليس، قال فأشهد على هذا غيري، قال أيسرك أن يكون لك في البر سوى؟ قال بلى، قال فلا إذن، أي لا أشهد على هذا. لكن هل في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لغيره أن يشهد ممن ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حق ولا استقام إلا إذا كان دليل واضح، بل الدليل في روايات الأخرى فأشهد على هذا غيري، وطريق آخر جاء فيه فإني لا أشهد على الزور، على الزور أو على جور، فإني لا أشهد على جور. فمن هذا الحديث أخذ الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا يجوز التفاضل في الهبة في بين الأولاد، وهل يلزم إذا أعطى كل أولاده فهل يكون الذكر والأنثى كلاهما، أو للذكر مصلحة للأنثيين، أم كلهم يكونون على سواء؟ وهذا في باب الخلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم. أما إذا كان لا شك يكون بعضهم سبحان الله بعضهم استحب المساواة فقط، وقال لا تجب المساواة وأجاز التفاضل، ولكنه سبحان الله أقول قولهم هذا لا يوافق الحديث بألفاظه التي جاءنا هذا جور، وإني لا أشهد على الجور كذلك أن يكون في البر بر السوى، يعني يكون سببا لقطيعة الرحم التي هي من الكبائر، فهذا القول ضعيف على ما نقل من أهل الكوفة، ومنهم يذكرون أبا حنيفة رحمه الله، وندعو الله تعالى أن يكون معذورا لا شك فيه. فالاستحباب لا، نعم، لكنه قد يكون تكون هناك أسباب، قد يكون أحد الأولاد صغيرا طبعا وهو يحتاج إلى التربية، ورباكم من قبل وأكبركم وصرتم كبار ما شاء الله وتزوجتم، وهذا الصغير يحتاج إلى أن ينفق عليه، فهذا لا شك أنه كما أنفق عليك وينفق لا يقال عليه. لكن أحد الأولاد الذي مقارنين كبار زمن لا قدر الله، أو يكون انقطعت به السبل ولا إن ليس عنده ما يعيش به من من المهنة وغيرها، فيكون في هذه الحالة يجوز له التفاضل بدون شك كما ذكر العلماء بنفسهم، وليس بل إذا لم ينفق عليه فقد يكون الله أعلم ظلما على هذا المعذور. لكن قد يكون هناك من يكون كسلان، هذا وارد، الأبوان وتعرفون لعله يكون هذا في كل بلد يوجد، أنه يقولون joint family يعني يكون مشترك، واحد عمره 30 سنة وأخوه الصغير يكون عمره 2 سنة، وبعدما كبروا كلهم يكونون سواء، حتى الذي يتكسبه الكبير فيرمي على أبيه، وأبوه هو الذي يملك كل شيء، فإذا مات فكأنه كله ملك لأبيه، مالك لأبيه. ففي هذه الحالة هل يكون الصغير له مثل الكبير؟ نعم هكذا قالوا، لكن إذا كان هناك من يكون معذورا فحتى في بعض حياته، إلا إذا كان هناك يعني ما شيء متفق عليه في العرف بعندما أدخله الإبن الكبير وما من ماله الخاص فربما يخرج، وقد يكون هذا هو العدل والله أعلم، والصغير يأخذ من ماله به ما يكفيه إن شاء الله فلا بأس. مسائل هذه فيها قد بعض تأتي بعض الأسئلة حول هذه، هل يجوز؟ نعم المسألة فيها تسامح الظاهر، فإذا لم يتسامح الكبير والابن الصغير له حق كاف مما ترك والده فقط من ملكه الخاص، ففي هذه الحالة جاز له أن يطالب ما أنفق أو ما آتى من كسبه الوالد. هذه من المسائل التي ذكرت في الفتاوى رحمة الله عليه. أما إذا كانت الهبة أيضا كل واحد في حياته يقسمه أو يعطيه خوفا من أن يكون يظلم بعض ولا بعض، ففي هذه الحالة رأيت أنه العلماء رحمة الله قديما من فتاوى المشايخ في هيئة كبار العلماء أنهم جاز على قدر حساسهم وحظهم وضوضهم في الميراث، فيعطي الذكر ضيفين والأنثى سهما واحدا، فللذكر مثل هذه الأنثيين، كما أنه يقسم بعد الموت. نعم أكل ولدك؟ قال فلا إذن. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال فردده. وفي تخريج الحديث نجد أن هناك كان قد نحله حديقة، وكانت أم نعمان قالت، وجاءت رواية أيضا أنها قالت لما ولدت الولد قالت لا أرضى إلا أن أو لا أرضعه حتى لا أرضعه، توجد أسئلة، لا أرضعه حتى تنحل له. إن شاء الله ربما يفصل إن شاء الله هذا. الأخ محمد داحمش. طيب الله يقول هنا أخ تقدم وقالت أنها غير مقنعة بتغطية الحالة تزوج بها. أخ تقدم لخطبة فتاة وقالت أنها أو إنها غير مقتنعة بتغطية الوجه فهل يتزوج بها؟ نقول المسألة فيها بعض الخلاف، لكنه تعرفون أن الفتن وغيرها فبذلك يجب أن يبتعد عنها. هذا الذي نقول لعله يكون سبب فتنة، والنساء سواها كثير إن شاء الله، ولا يذهب نفسه حسرات عليها. ما الفرق بين أركان الإيمان والشعبيه؟ نعم، بارك الله فيك. لعل السؤال هذا ليس لاختباري يا أخي، تختبرني أم يكون؟ ماذا تعرف أنت أيها السائل؟ تخبرني وأخبرك إن شاء الله. أركان الإيمان التي إذا فاتته وإذا كان الإنسان قد تركها مطلقا جحودا فيكون كافرا، أما إذا كان كسلا حتى الصلاة قالوا حتى كسلا يحكم بالكفر من الزكاة وغيره فلا. أما شعب الإيمان فسبعون درجة، الحياة وكذلك إكرام الضيف وكذلك قد لا تكون واجبة أو قد تكون واجبة لكنها لا تذهب حقيقة الإيمان والإسلام منه. عندنا بعض المحاكم كأنه لا يريدون من الشخص أن يشهد على أحد، فتجدهم يحبسونه من الصباح إلى يوم الإشهاد إلى منتصف النهار أو بعده ولا يعطونه حتى المقام. عندنا بعض المحاكم كأنهم لا يريدون من الشخص أن يشهد على أحد، يعني إذا جاء يشهد ولا المدعي هو الذي لا يريدون من الشخص أن يشهد على أحد، يشهد لأحدنا ولا أحد جاء ليشهد لكنه لا يريدون أن يشهد، ويحبسونه من الصباح إلى يوم الإشهاد إلى منتصف النهار أو بعده ولا يدرون. في هذه الحالة هل يشهد الشخص لإحقاق الحق؟ نعم، ولو كان الشاهد فيه شيء من يعني قد ظلم في حق الشهادة وهو صادق في شهادته، فنقرأ عليه قوله تعالى ولا تكتم الشهادة. نعم، إذا كان الشهادة توقفت عليه وإلا يضيع الحق فيشهد إن شاء الله لوجه الله وأقيم الشهادة لله، هذا الذي نقول. وإن كانوا حبسوه لكن له حق أن يشهد، فهل يسمحون بعد نصف النهار أو كذا أن يشهد؟ نعم يشهد إن شاء الله، هذا الذي يظهر إن شاء الله بدون شبهة في نفسي. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا لصلاتكم إن شاء الله وقد أذن. بارك الله فيكم، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لكم شيخنا. الله يسلمك.